رجل في رمضان وقت السحور جلس هو وأسرته يأكلون ولم يسمعوا الآذان، ثم لما خرجوا وجدوا الناس قد خرجوا من صلاة الفجر، فما حكم صيامهم هذا؟ يقول هذا يقول هذا يقول الواجب عليهم يتحرى السهر، يتحرى وقت السحر حتى لا يأكل بعد الأذان، يتحرى السحر يكون سحره في وقت مباح، لا يتساهل يتغافل بل يعتني. أكلت شيء؟ تمسكون؟ تمسكون ويقولون الإنسان والقضاء هذا الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.